بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فبعد أن تحدثنا عن البيع وأنه مبادلة مال بمال، وبعد أن تحدثنا عن الإجارة وأنها تملك منفعة بعوض، الآن يقول: ما المراد بالجعالة؟ وهل هي مشروعة؟ وما شروطها؟ في الصحيفة 78 يقال: الجعالة والجعالة والجعالة. لما تكلمنا عن الإجارة قلنا بأن الإجارة نوعان: إجارة أعيان وإجارة أشخاص. إجارة الأعيان أنه بستأجر منك سيارتك أو بيتك. إجارة الأشخاص أن تكون أجيرا عندي على عمل، والأجير إما أن يكون أجير خاص أنت تشتغل عندي وحدي في شركتي في معملي، وإما أجير عام مثل الخياط اللي بنروح نحن بنخيط عنده طقومنا أو بنطروناتنا، فهذا عام من جاء إليه واستأجره لتخيط أو لخياطة أي ثوب وافق. الآن في الإجارة العقد يكون على منفعة معلومة، يعني أنا بقول لك بدك تخيط لي جلابية، بدك تخيط لي بنطرون. الآن ماذا إذا كان العمل غير معلوما؟ هذا يسمى الآن الجعالة. ما المراد بالجعالة؟ الجعالة أو الوعد بجائزة هي التزام عوض معلوم على عمل معلوم أو مجهول عسر علمه، كالتزام بمكافأة لمن يحفظ القرآن أو يتفوق في النجاح في دراسته. التزام بمكافأة لمن يحفظ القرآن، يعني أنا بقول للي بيحفظ القرآن يا شباب منكم له 100,000 ليرة سورية. هلا الحق أنت تذهب لتحفظ القرآن، ممكن تحفظ القرآن بشهر، ممكن تحفظ القرآن بشهرين، ممكن تحفظ القرآن بسنة. فأنت الآن تعمل في عمل غير معلوم المدة قديش، يعني بدك تعمل هذا العمل معلوم الآن حفظ القرآن بس المدة غير معلومة، أو التزام بمكافأة لمن يكتشف علاجا لمرض عضال كالسرطان ونحوه. يعني أن يعلن في وزارة الصحة كل من يكتشف أو يخترع دواء لمرض عضال له مكافأة 1,000,000 ليرة سوري. ممكن يجي واحد يقول أنا اكتشفت علاج لمرض السرطان، ممكن يجي واحد يقول أنا اكتشفت علاج لمرض الإيدز، ممكن يجي واحد يقول أنا اكتشفت علاج لمرض السل. فهذا صار كمان العمل غير معلوم، لأنه أنا قلت مرض عضال. يا أخي أي واحد بيحوز على أي براءة اختراع له مكافأة 100,000 ليرة سوري. العمل غير معلوم، أي براءة اختراع مفتوحة له. أو التزام مكافأة لمن يثبت شجاعة في دحر قوات العدو وتحطيم آلياته أو طائراته. إذن الإجارة العمل معلوم بكم، أما الجعالة العمل غير معلوم وربما يكون معلوما. قال: وهي جائزة، الجعالة جائزة عند الجمهور إلا عند الحنفية، جائزة لقوله تعالى في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل. هلأ يلي مرات واحد بيكون بايع سيارته بيقول يلي بيرجع لي السيارة، يلي بيجيب لي اياها بيلاقي لي اياها، بايع ابنه مثلا، بايع جمل شرد منه، يلي بيجيب لي الجمل الشارد له مكافأة 10,000. هلا ما بنعرف كون بده يدور عليه، قديش بده يدور عليه. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة وهي قطيع من الماشية، وأجيزت الجعالة على الرغم مما فيها من الجهالة. تتذكروا أن عقود الشرعية كلها مبنية على أن تكون معلومة. طيب هلا هي فيها بس جهالة، يعني بجوز أن أروح أشتغل يا أخي سنة كاملة لحتى أحصل الأمر، ممكن أشتغل سنة وما يطلع شيء. يعني أنا أروح هلا إذا قالوا والله يلي بيخترع دواء للسرطان له مثلا مكافأة، روح أنا أشتغل سنة ما يطلع معي شيء. إينا. وأجيزت الجعالة على الرغم مما فيها من الجهالة رعاية لحاجات الناس في شؤون حياتهم، وهي التزام بإرادة واحدة لجعل من الجاعل لأي إنسان يقدم العمل المجعول له، ولا يشترط قبول العامل. إحنا بالعقود كلها بدأ إجاب وقبول، بالبيع مثلا بلك بعتك اللي قبلته، بالأجارة بلك أجرتك اللي قبلته، بالهبة بلك وهبتك اللي قبلته، بالجعالة ما بدأ قبول. يعني أنا بعلن على التلفزيون كل واحد بيجاوب على هالسؤال في له مكافأة 25,000 ليرة سوري. لو أنت ما قلت اللي قبلته. ولا يشترط قبول العامل وإن عينه الجاعل، لأن الجعالة التزام من جانب واحد وتصح لشخص واحد أو أكثر. يعني ممكن أنا أقول لك إلك إذا تحفظ أنت القرآن الكريم بدي أعطيك 100,000 ليرة سوري، ممكن أقول لكم كلكم أو خط إعلان بالتلفزيون. ويشترط فيها أهلية العاقد، بس لازم اللي يعقد لازم يكون بالغ راشد عاقل حر، وهي التمييز عند المالكية والبلوغ عند الشافعية والحنابلة. ويشترط فيها كون الجعل مالا معلوما. يعني أخي اللي بيحفظ قرآن له 10,000 لرسول، له سيارة، له بيت، شو الهدية؟ لأنه هذه تفضي إلى نزاع. ليش؟ لأنك بجوز أنت تروح تحضر إيش تحفظ القرآن الكريم، تجي اللي ساسه مشان الهدية طالع لك سكرة من جيبتي إلا تفضل يجوز تقتلني إن شغلتني كل هالشغل. نسأل الله السلام. يعني خطرة في واحد وقفه شرطي مرور بده يخالفه، قال له إذا سمحت لا تخالفني تركني وفي إلك سكرة. الشرطي راح ذهنه سكرة يعني شي مبلغ مالي عالي. هو فعلا ترك وأعطاه دفتره فطالع له سكرة وعطاياه. قال له شو هذا؟ قال له السكرة. هذا جائز جعل معلوم لأنه وكون الجعل مالا معلوما فلا تصح بمجهول ولا بشيء حرام كخمر أو مخصوب، وأن تكون المنفعة معلومة حقيقة ويباح الانتفاع بها شرعا، فلا تجوز الجعالة على حل سحر أو إخراج جن من شخص، كما لا تجوز الجعالة على ما يحرم نفعه كالغناء والزمر وسائر المحرمات. واشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل، يعني أنه أخي من يحفظ القرآن الكريم له مكافأة هيك اشترط، لكن حقيقة الحنابلة قالوا يجوز جعل لها أجل، أنه اللي بيحفظ القرآن الكريم خلال شهرين له مكافأة. عند المالكية ما بيصير تحديد الأجل، أما عند الحنابلة فيصح عقد الجعالة وأن حدد الأجل. أي نعم. الآن يقول ما معنى القرض؟ انتهى من الحديث عن الجعالة، الآن سيتحدث عن القرض. ما معنى القرض؟ وهل هو مشروع؟ وكيف ينعقد؟ القرض لغة القطع، وفقها هو تمليك شيء للغير على أن يرد بدله من غير زيادة. تمليك شيء للغير على أن يرد بدله من غير زيادة، وهو مشروع القرض. ورد ما يشير إليه في القرآن الكريم في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وثبت في السنة جوازه من حديث: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كانت كصدقة مرة. وأجمع المسلمون على جواز القرض لحاجة الناس إليه ولما فيه من التعاون على البر والتقوى، وينعقد القرض بالإيجاب والقبول لأنه تمليك آدمي، ويصح القرض في المال المثلي لأنه أنا بدي رد لك مثل ذلك المال، دينتني 1000 ليرة برد لك مثلهم، أنا ما برد لك ياهن نفسهم، أنا بكون استخدمتهم. دينتني 10 كيلو رز، حبرد لك 10 كيلو رز مال مثلي، بقدر جيب لك مثله. إيه نعم. دينتني 10 طابات مثلاً، حبرجع لك 10 طابات عدداً مثلهم. إيه نعم. وأجمع المسلمون على جوازه لحاجة الناس إليه ولما فيه من التعاون على البر والتقوى، وينعقد بالإجابة والقبول، ويصح القرض في المال المثلي وهو ما لا تتفاوت أحده تفاوتا تختلف به القيمة، ويشمل المكيل كالحبوب والموزون كالحديد أو الخبز والزرعي كالقماش، يعني الذي يزرع زرعا يعني يقاس بالأضراع، والمعدود المتقارب كالجوز والبيض. ما شروط القرض؟ يشترط لصحة القرض 4 شروط. 1، أن يكون المقرض أهلا للتبرع، لأن القرض نوع من أنواع التبرع. من هنا يعني أنا الحقيقة لما عم بيجي أقرضات 1,000,000 لرسول، كأنني أنا عم بتنازل عن منفعة 1,000,000 لرسولي إلى أجل معين. أنا كان ممكن تاجر فيهم يجيبوا لي أرباح يحتمل يعني، فأنا الآن تنازلت عن هذا الشيء فتبرعت لك تبرعا. ممكن الشيء الآخر أن القيمة الشرائية للعملة عم تهبط، يعني أنا الآن بشتري 1,000,000 ليرة أو 10,000 ليرة أو 100,000 ليرة سوري سلعة، بس ممكن بعد 5 سنين ما عاد اشتريها نفسه. أنا متبرع لك بهذا الأمر. هذا التبرع هو الذي أكسب أجره أنا في الآخرة. لذلك إذا واحد قال لك يا أخي شو ولا فوق ما دينه أنا بدي أخسر، أنت ستخسر لعل من الناحية المادية في الدنيا، لكنك ستربح شيئا كبيرا في الآخرة. من هنا لا يجوز في التبرع أن أطالبك بأي بدل. هنا يشترط لصحة القرض أن يكون المقرض أهلا للتبرع، لأن القرض تمليك مال ومن عقود التبرع، فلا عوض فيه في الحال، العوض في المآل في الآخرة. 2، أن يكون المال المقترض من الأموال المثلية، وهي كما تقدم المكيلات والموزونات والذرعيات والعدديات المتقاربة. 3، القبض، فلا يتم القرض إلا بالقبض، لأن فيه معنى التبرع، والتبرعات لا تتم إلا بالقبض. 4، لا يكون قرضا جر نفعا إلى المقرض، وذلك إذا كان النفع مشروطا أو متعارفا عليه في القروض، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما لو شرط المقرض رد زيادة، دينك 1,000,000 استرجع لي 1,010,000، أو رد جيد بدل رديء، هلا دينك تمرات الرديئات استرجع لي هنا منها، أو تسليم المال في مكان معين أو زمان معين له فيه غرض. أنا بدينك هلأ 1,000,000 ليرة سوري هون، بس ترى أنت بتسلمني إياه هون ببيروت بعد 10 أيام، وبيكون أنا في إلي مصلحة إنه يعني بكون حولت المال، هو بالأصل تحويل المال في عليه أجرة، فأنا بكون وفرت على حالي الأجرة. وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأن القرض عقد إرفاق وتعاون وقربة، فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه وصار مشتملا على الربا. هنا ما الذي لا يجوز في القرض؟ لا يجوز في القرض أمران. الأول، ألا يشتمل على خيار أو أجل، لأن القرض في طبيعته عقد غير لازم، يجوز لكل عاقد فسخه، فلا معنى للخيار. ولم يجز جمهور الفقهاء غير المالكية اشتراط الأجل فيه. عند جمهور الفقهاء بفرق بين القرض والدين، فبيقولوا القرض لا أجل فيه، يعني أنا بدينك 1,000,000 ليرة على أن ترد هذه إيمان بدون أجل، أما الدين يحدد فيه أجلا. عند المالكية قالوا حتى القرض بصير نحدد أجل. وعلى هذا على هذا القول قول المالكية يجرى يعني الفتوى، لأن في هذا تيسير موافق للحاجة والواقع. أجاز الإمام مالك تأجيل القرض يعني تحديد أجل له لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، ولأن المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة أو الإمضاء، فملكا الزيادة فيه، وهذا تيسير موافق للحاجة. الثاني، لا يجوز في القرض أن يجتمع القرض مع عقد آخر. يشترط أن لا يجتمع القرض أو السلف مع عقد آخر كالبيع وغيره. لك مثلا ديني 1,000,000 ليرة، اللي تكرم عينك بس ترى بتبيعني بيتك، أنا بيتي بيكون حقه مثلا 3,000,000، بس بستحي منك لأنك مديني بالله في الله 1,500,000، فبصير قرض جر نفعا. ديني 1,000,000 ليرة ماشي الحال، بس كمان بدي تصرف لي هال1,000 دولار، تكرم عينك الدولار بيكون حقه مثلا 50 ليرة، بس لأنه حد ديني بساوي 51. عشان هيك بالحوالات اللي بيسفروها لبرا وما بيقبضوا هلا، هو بيكون حق الدولار مثلا 50 ليرة، بيقول له إيمتى بدك تعطيني إياهم؟ بيقول له يوم الخميس الجاي. قديه بتحسب ليهم؟ بيقول له 51. فاجتمع هذا صرف وسلف دينه. لا يجوز أن يجتمع القرض مع عقد آخر كالبيع وغيره، منعا من تضمينه الربا أو شبهة الربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، وقاس على البيع كل أنواع العقود، يعني الدين ما بصير يجتمع معه ولا عقد. طيب بس أنا فعلا بدي أدين منك ودي أشتري مثلا منك، طيب تدين مني وخلص انتهى العقد تبع الدين، بكرة بعد بكرة نجي نجري عقدا جديدا على البيع. وإن كان إذا شعر الإنسان في نفسه بأنه سيكون في شبهة بالربا كمان لازم يبتعد. وأجاز الجمهور خلافا للمالكية هدية المديان إن لم تكن مشروطة، يعني هلأ أنا مدين منك 1,000,000 ليرة، أنت إجاك ولد أم رحت أنا جبت لك هدية، بجوز تقبلها؟ مالكية قالوا لا، لأنهم خافوا شايف للشبهة في الموضوع أنه هذا دين جر نفع. فقهاء قالوا ما له علاقة، مو مشروطة. لا، في حل وسط بيناتهم. إذا كان أنا من عادتي قبل هذا الدين أو بعد هذا الدين أنه أنا أهديك وتهديني فلك أن تقبله، أما إذا مو من عادتي لا أهديك ولا تهديني. قال قوم يعني هذا معيار شمر. وإن كان البعض قال لا، ربما لأنه الدين أقام علاقة بيني وبينك، وهذا أنا الحقيقة جبت لك الهدية شكرا لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء، حديث من أزدائلكم معروفا كمان فكافئوا. على كل الأحوال المعيار الحقيقي في الأمر إذا كانت الهدية مشروطة فلا تحل لا تجوز، أما إذا ما كانت مشروطة فجائزة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترض قرضا من إنسان رده إليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترض من إنسان رد إليه القرض وزاده، ويقول إن خيركم أحسنكم قضاء. طيب الآن يقول ما تعريف الرهن وهل هو مشروع وما عناصره؟ الرهن لغة الثبوت والدوام أو الحبس واللزوم، فقها حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه. حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه، أو جعل شيء مالي محبوسا وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منه، مثل تقديم المدين حليا أو ساعة أو عقارا من دار أو بستان رهنا للدائن المرتهن. أنا متدين منك 1,000,000 ليرة سوري، أم خليت عندك سيارتي رهن، بحيث لو أنا لم أتمكن بسبب من الأسباب من رد الدين، يمكن أنا وأنت أن نتفق على تكون السيارة جزءا من الدين، أو أن ترفع أنت الأمر للقاضي والقاضي يقرر بيع السيارة وتأخذ أنت دينك. حبس شيء اللي هو السيارة بحق اللي هو الدين 1,000,000 ليرة سوري، يمكن استيفاؤه منه، يمكن استيفاء 1,000,000 ليرة سوري من السيارة، مثل تقديم المدين حليا أو ساعة أو عقارا من دار أو بستان رهنا للدائن المرتهن. أنا متدين منك، أنت منسميك مرتهن وأنا راهن، هنا بسبب القرض أو الدين إلى وفاء الدين، ويمكن التراضي بين الراهن يعني أنا والمرتهن أنت على بيعه، على بيع هذه السيارة أو بيع المرهون بإذن المحكمة. يا أنا وياك نتفق، وإذا أنا ما اتفقنا أنا وياك ممكن أن أرفع أمري إلى القاضي، وإذا قرر القاضي أن يباع هذا الشيء فهو الرهن أحد وسائل التوثيق كالكفالة والشهادة. والرهن مشروع في الإسلام لقوله تعالى فرهان مقبوضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حديد، وأجمع المسلمون على جواز الرهن لحاجة الناس إليه وتيسير التعامل بينهم وتوثيق دين الدائن. وعناصر أو أركان الرهن عند الجمهور غير الحنفية 4، هي الراهن اللي هو المدين، والمرتهن هو الدائن، والمرهون اللي هو السيارة، والمرهون به مبلغ المال 1,000,000 ليرة، بالإضافة إلى صيغة الإجاب والقبول. والعقود كلها عند الحنفية الركن فيها الإجاب والقبول، أما عند الجمهور تتناول العاقدين والمعقود عليه. الآن ماذا يشترط في الرهن؟ تشترط شروط معينة في كل عنصر من عناصر الرهن المتقدمة. فيشترط في صيغة العقد، هي نفس الشروط العامة في كل عقد من تطابق الإجاب والقبول واتحاد المجلس وهكذا، ويشترط في العاقد نفس شروط الموجودة في أي عقد، الراهن والمرتهن عاقل مميز بالغ راشد إلى ذلك. الآن يشترط في المرهون اللي هو السيارة اللي أنا بدي أرهنها عندك لأنه أنا مدين منك 1,000,000 ليرة سوري، يشترط في المرهون 6 شروط. أولا أن يكون مالا متقوما له قيمة، ما بصير يرهن خنزير لأنه غير متقوم شرعا، خمر غير متقوم شرعا. ثانيا شرعا يعني ينتفع به شرعا، أن يكون موجودا وقت التعاقد، فلا يصح رهن ما ليس بموجودا عند العقد، كرهن ما يثمر الشجر أو ما تلد الأغنام أو رهن الطير الطائر والحيوان الشارد. أما لا، أخي أنا برهنك بيتي موجود، بيتي برهنك سيارتي موجود. ثالثا أن يكون مملوكا بنفسه للراهن، الراهن هو المدين أنا يعني المدين منك، بده يكون مالكه. أما ما بصير رهنك بيت أبو عمر، ما شو العلاقة بأبو عمر هنا. رابعا أن يكون معلوما فلا يصح رهن المجهول. خامسا أن يكون مقدور التسليم فلا يصح رهن ما يعجز الراهن عن تسليمه كرهن الدين القائم في الذمة. يعني أنا كمان مثلا محمد متدين مني 1,000,000 ليرة سوري، وأنا تدينت منك 1,000,000 ليرة سوري، بقول لك أخي الدين اللي محمد بده يعطيني إياها هي حبعتبرها رهن، هذه ما بقدر أنا على تسليمها، بس الرجل ما سلمني هذه 1,000,000 ليرة سوري، وربما لا يسلمني بسبب من الأسباب. سادسا أن يكون المرهون مقبوضا في يد الدائن المرتهن أو عند شخص مؤتمن هو المسمى بالعدل للآية الشريفة فرهان مقبوضة، يعني بدي قبضك السيارة، يا أنت يا واحد أنت أنا وياك نثق به من حطة عنده. ولأن الرهن عقد تبرع ولا يتم التبرع إلا بالقبض كالهبة والصدقة. والقبض شرط للزوم الرهن، ويشترط فيه شرطان: أن يكون بإذن الراهن أنا يعني المدين، وأن يكون محوزا أي مقبوضا في يد المرتهن أو نائبه وهو العدل. فلا يصح عند الحنفية خلافا لغيرهم رهن المشاع والمشغول بغيره كدار فيها متاع للراهن، والمتصل بما ليس بمرهون كرهن أرض من دون البناء أو شجر من دون الثمر. اشترط في المرهون به ثلاث شروط. مرهون به ديناتي لأن مدينه منك مليون ليرة سورية. واحد، أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه بأن يكون دينا أو عينا مضمونة بنفسه. والدين هو كل ما يثبت في الذمة بأحد أسباب الالتزام كالإتلاف والوصب والبيع. والعين المضمونة بنفسها هي التي يجب ضمان مثلها أو قيمتها عند الاعتداء عليها. اثنين، يشترط في هذا المرهون به أن يكون مضمونا في الحال، فلا يصح الرهن بما لم يثبت ضمانه كنفقة زوجته غدا. أنه أخي بدك تعطينا رهن مشان نعرف أنك أنت بكرة تنفق على زوجتك، إبركي ماتت أي زوجته، ليش كنت تأخذ الرهن منه بالسلم؟ أو تعطينا رهن على ما سيقترضه في المستقبل، لا بدنا رهن على الدين اللي حق عليك. ثالثا، أن يكون معلوما للعاقدين. هل نماء الرهن أو ثمراته تكون مرهونة؟ يعني هلا إذا أنا رهنت عندك بقرة، قلت لك خذ البقرة رهن عندك، أمولدت هالبقرة، هل يعني ابن البقرة كمان هذا يدخل في الرهن؟ هل ثمرات الرهن كمان مرهونة؟ أو الحليبات تبع البقرة، طيب أخي من ثمرات البقرة هذول حليبات البقرة كمان هذول بيدخلوا مرهونين؟ بعدين من الذي يتحمل نفقة المرهون؟ البقرة بدها أكل، أنت بتتحملها؟ يعني عندك أنت طلبت مني رهن، أنا قلت لك ماشي عندي بقرة حطها عندك، طيب مين بده يطعمها له البقرة ويسقيها؟ يرى الحنفية أن نماء الرهن المتولد منه يدخل في الرهن، سواء كان متصلا به كالسمن أو منفصلا عنه كالولد واللبن. يقول: والرهن حق لا يتجزأ، يظل محبوسا لدى المرتهن حتى يستوفي جميع الدين. وأما نفقة المرهون فيتحملها الراهن إن كانت لمصلحة المرهون وبقائه، كالعلف وأجرة سقي الأشجار وقطف الثمار وحصاد الزرع وأجرة الراعي. فإن كانت لمصلحة حفظ المرهون كأجرة الحفظ أو التخزين أو الحراسة فهي على المرتهن. يعني أجرة الحظيرة يلي هلأ أنا قلت لك أخي أنا في عندي بقرة لك مصلحة رنا، أم أنت قلت لي إيه؟ وبصير تجي تقول لي طيب أعطيني أجرة الحظيرة، أنت قلت لي إيه؟ ليش قلت إنه البقرة كنت طلب غيرها حطها بقطة ضيوف تبعك يا أخي ضروري تستأجرها هنا. أما والله أكل أو شرب لهذه البقرة فإنما يكون للراهن. الآن من الذي ينتفع بالمرهون؟ طيب الغلة تبع البقرة مثلا الحليبات شمين؟ يقول: ليس للراهن عند الحنفية الانتفاع بالمرهون. وبعدين يقول: وليس للمرتهن أيضا الانتفاع بالمرهون، لا هاد ولا هاد. يقول: إلا بإذن الراهن، فإن أذن له بالانتفاع فله ذلك، وإن لم يأذن له كان غاصبا وضامنا لجميع قيمة المرهون إن تلف. الآن ما عليه الجمهور العلماء والفتوى أن الراهن صاحب السلعة هو الذي ينتفع بثمارها. يعني هذه البقرة بقرتي، فأنا بدفع حق العلف وحق الماء، وأنا بالمقابل آخذ حليبة، وليس للمرتهن أن ينتفع بها بشيء إلا إذا أذنت له. فبالتالي إذا أنا حطيت عندك سيارتي رهن ليس لك أن تنتفع بها إلا بإذني، فإن لم آذن لك ورحت أنت أخذت السيارة وصرت تدور فيها ضمنت وصار هلكت هذه السيارة أو شيء منها أنت ضامن بها، ثم أنت أخذت مالا ليس مالك، هذه السيارة فقط مرهونة لصالح أنه أنا أعطيك هذا المال، أما ليس لك أن تنتفع أنت بها، وإذا أنت انتفعت صار قرض جر نفعا فصار بها. طيب هلأ يقول هل المرهون مضمون؟ إذا أنا حطيت عندك سيارتي رهن وجدت أنت صاففة بالكراج أو بالكراج وإذ سقط السقف عليها، أو صاففة أنت جنب الباب صفيتها أنا جنب باب مكتبك وإذا بتجي سيارة بتطرق، هل المرهون مضمون؟ أنت بدك تتغرم. يقول إذا هلك المرهون في يد المرتهن كان عند الحنفية مضمونا عليه بالأقل من قيمته ومقدار الدين. يعني منطلع قديش حق هاي السيارة؟ حق 500,000. قديش الدينار؟ 1,000,000 ليرة سوري. الأقل والله هي السيارة. فبيقول هو عم بيقول إنه هي مضمونة، لكن الحق بأن كأن الفتوى هذه تحتاج إلى مراجعة، كأن الفتوى بأنها أن يده يد أمان فلا يضمن هذا الرجل إلا بتعدي أو بتقصير. لذلك هذه تحتاج إلى مراجعة. هلأ بقيت فقرة، إذا صار وقت قضاء الدين وأنا ما أديت لك الدين، هل لك أن تأخذ هذه السيارة مباشرة ولا ماذا نفعل؟ هذه السيارة هي في ملكي ولا يجوز أن تنزع ملكي عنها إلا بإذن، فإذا صار وقت وفاء الدين وأنا ما وفيت لك دينك ليس لك أن تأخذ السيارة إلا أن تجتمع معي وبتقلي أنا حباخذ السيارة مكان الدينات إلك مصلحة، فإن قلت لك نعم أخذها وإذا قلت لك لا لا تأخذها. طيب ماذا تفعل؟ أنت بدك مني دين يا أخي 1,000,000 ليرة سوري وأنا ما عم بعطيك والسيارة عندك، ترفع الأمر إلى القاضي، فإذا القاضي أعلن عن بيع هذه السيارة أو قرر أن يعطيك هذه السيارة فلك أن تفعل هذا الأمر تأخذها. يعني لا يجوز لك أن تأخذ الشيء المرهون إلا بعد موافقتي أو بعد موافقة القاضي أو حكم من القاضي. يقول يلزم المرتهن بحفظ المرهون إن حازه أي قبضه ويحفظه كما يحفظ ماله في العادة بنفسه وبمن هو في عياله من زوجة وولد وخادم دائم غير مؤقت وأجير خاص، لأن المرهون أمان في يده كالوديعة، ويطالب المرتهن عند حلول أجل الدين الراهن بوفاء دينه. المرتهن أنت يلي مديني 1,000,000 ليرة سوري تطالبني أنا الراهن بوفاء ديني، فإن وفى المدين عطيتك 1,000,000 ليرة سوري ترجع لي السيارة انتهى الرهن، وإن لم يوفه لمطلين مطلت أو إعسار أو غيبة أجبر القاضي الراهن على بيع المرهون. بيجي القاضي لعندي بيقول لي يا محمد خير يجب عليك أنك تبيع هذا المرهون، فإن لم يبيعه حبسه القاضي حتى يبيعه بنفسه، يعني القاضي يبيع في رأي الإمام أبي حنيفة ويبيعه عليه بالمزاد العلني من غير رضا عند الصاحبين وبقية الفقهاء، ويكون للمرتهن أنت اللي عندك سيارة حق امتياز أولوية باستيفاء حقه من ثمن المرهون مفضلا على بقية الدائنين الغرماء الآخرين. يعني أنا بعت السيارة لنفترض ب 3,000,000 أو بعت السيارة يا أخي ب 900,000، أنت أولى واحد أنه يسد لك القاضي هذه الدينات إذا كان في مديونين آخرين، ويرد الباقي لنفترض باع السيارة ب1,200,000 بيعطيك 1,000,000 ويرد الباقي على صاحبه وهو الراهن. يعني ما بيصير انه تاخذ السيارة المرهونة الا ان اذن لك انا او ان يحكم لك القاضي، لان اموال الناس في الشريعة الاسلامية شديدة فلا يعني تؤخذ منهم الا بحق. هل يجوز للمرتهن اشتراط تملك المرهون عند عدم الوفاء؟ يعني بصير انت تقلي اخي خلي عندي سيارتك رهن، ترى اذا رجعت 1,000,000 بتاريخ 1/1/2009 كان بها، ما رجعتهم انا حباخذ السيارة، هل يجوز للمرتهن يعني أنت اشتراط تملك المرهون اللي هو السيارة عند عدم الوفاء؟ لا يجوز هذا الشرط، لأن المرهون يظل ملكا للراهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يؤخذ الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، مغانم السيارة للراهن لأنه لأبي السيارة وعليه كمان نفقات، أي لا يصبح الرهن مستحقا للمرتهن بالدين الذي هو مرهون به إذا لم يفتكه الراهن، يعني يفك الرهن، يفتكه الراهن في الموعد المشروط أي ترك فكاكه، وإنما يرجع إلى صاحبه، وهذا رد على ما كان عليه العرب في الجاهلية أن المرتهن كان يتملك الرهن إذا لم يؤدي الراهن إليه ما استحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع. يعني بالنتيجة أنا إذا بحط عندك رهن ما بصير تشترط علي أنه إذا ما بتجيب لي المصاري الدينات أنا بدي أخذ الرهن. طيب بس إذا حدث هذا ماذا تفعل؟ يعني إذا أنت فعلا أنا دينت منك ديني وحطيت رهن وجينا يوم الأداء أنا ما سددت لك لأي سبب من الأسباب، لعجز، لسفر، شيء، ترفع أمرك للقاضي، القاضي هو الذي يبيع هذه السلعة أو يجبرني أنا على بيعها أو يبيعها هو وبعدين بيعطيك حقه. كيف ينتهي الرهن؟ ينتهي الرهن بتسليم المرهون لصاحبه أو بتسديد الدين أو بالبيع الجبري أو البيع الاختياري من الراهن بإذن المرتهن أو بالبراءة من الدين بأي وجه ولو بالحوالة، أي حوالة المرتهن على مدين الراهن، أو بفسخ الرهن من قبل المرتهن ولو بغير قبول الراهن، لأن الحق للمرتهن والرهن جائز غير لازم من جهة المرتهن. الآن يقول ما نوع الفقرة الأخيرة، ما نوع الرهن في الحياة المعاصرة؟ للرهن نوعان مشهوران في الأنظمة والقوانين الإسلامية وغير الإسلامية، وهما الرهن الحيازي والرهن التأميني أو الرسمي. الرهن الحيازي الذي كان شائعا فيما مضى وإلى الآن هو عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين، ويحدث في العقار والمنقول، لأن الأشياء إما عقارات ثابتة لا تنقال وإما منقولات، منقولات يعني بتتحرك سيارات، مصاري، كتب. لكن يتطلب الرهن الحيازي العقاري في بعض الدول مثل سوريا ومصر تسجيله في دائرة التسجيل بصفته شرطا لنفاذه بالنسبة للغير، إلى جانب حيازة الدائن المرتهن للعقار، على أنه شرط لتمام العقد ولزومه ولتأكيد صفة الحيازة وتمييزه من الرهن التأميني. واشترط القانون الإسلامي كالأردن والإمارات إثبات رهن المنقول في ورقة ثابتة التاريخ مهما كانت قيمة المرهون، ليكون نافذا في حق الغير ويبين في هذه الورقة مقدار الدين ونوع المال المرهون وانتقال الحيازة إلى المرتهن. يعني هذا الرهن الحيازي كل شيء كنا عم نحكي عليه ونعطيه أمثلة، هذه المليون ليرة اللي أنت دينتني إياها وعطيتك سيارة أنا بدالها رهن، هذا هو الرهن الحيازي. طيب الآن يقول أما الرهن التأميني أو الرسمي فهو عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، عقد يكسب به الدائن أنت على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، ولا بد لانعقاد هذا الرهن من تسجيله في صحيفة العقار المخصصة له في السجلات العقارية. ويشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص كآلات الري الملحقة بالأرض الزراعية وكل الإنشاءات المستحدثة عليه بعد العقد، وتسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله في سجل معين كالطائرات الخاصة والسفن والسيارات رعاية للمصلحة، فهذا المنقول ملحق بالعقار عملا بالقاعدة الشرعية التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. أنا ما فهمت مما كتب إلا شيئا واحدا، الرهن الحيازي هو الرهن الذي أحمله وتحوزه أنت. يعني أنا لما أجيب لك سيارة فبحط عندك رهنا. الرهن التأميني هو الرهن اللي بننزل على الطابو أنا وياكم نحط إشارة رهن على هذا البيت. يعني أنا ما في شيء أحوزه، بس هذا رهن تأميني عند الدولة، يعني رسمي في الدوائر الرسمية نضع إشارة رهن حتى لا يتصرف في هذا العقار إلا بعد النظر في هذه المسألة. أما الحيازي فهو الذي أنت تحوزه بطريقة ما. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.